يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره. دلائله وبراهينه، الإسلام ما يحتاج أن يكره أحد عليه، قد تبين الرشد من الغي. نعم. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله الإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة. نعم، بل من هداه الله للإسلام. نعم، وشرح صدره ونور بصيره دخل فيه على بينة. نعم. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. نعم. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب يعني جزء من تفسير اللفظ. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن يسار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها فتجعل المقلاة من النساء. نعم. التي لا يعيش لها ولد. نعم. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. نعم. أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود. يعني كان فيهم من أبناء الأنصار، كيف يعني يتزوجون من بني النضير، يتزوجون يعني زوجات من بني النضير، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقال الأنصار لا ندع أبناءنا، يعني تنصرون، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم. وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به، ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. في ذلك. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد الجرشي عن زيد بن ثابت عن عكرمة. مولى زيد. مولى. ها؟ قال هنا. عن عكرمة أو عن سعيد عن ابن عباس في قوله لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني، كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم. يقال له ماذا؟ سالم من بني سالم بن عوف يقال له الحصين. نعم. كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك. رواه ابن جرير وروى السدي نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على أيدي تجار قدموا من الشام يحملون زبيبا، فلما عزم على الذهاب معهم يحملون زيتا عندي. نعم ماشي. نعم. فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا سريق عن أبي هلال عن أسبق. شريك عن شريك عن أبي هلال عن أسبق قال عن أسق